بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثالث والأخير حول قضية عقدية وقعت خالف بعض المسلمين فيها هذه الأيام، فوقعوا تحت طائلة من لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، من لعنهم الله عز وجل، وذلك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وقال: لعن الله اليهود والنصارى، وفي لفظ: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم أيضا داعيا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولكن خالف كما قلت بعض المسلمين هذه الأحاديث، فبنوا الأضرحة على القبور، واتخذ بعضهم القبور مساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن هذا صار عند البعض هو الحق، ومن يخالفه هو المخطئ، وربما يقولون عنه هو أهل بدعة وضلال، والله المستعان. انقلب الحال وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكرت في لقائين سابقين الأحاديث التي تدل على حرمة اتخاذ القبور مساجد، ثم ذكرت الآيات ثم الأحاديث ثم أقوال فقهاء المذاهب الأربعة وكذلك الظاهرية. ويبقى لنا الحديث عن ثلاث مسائل نختم بها إن شاء الله: ذكر إجماع العلماء على تحريم اتخاذ القبور مساجد وما يتعلق بذلك من بناء الأضرحة ونحو ذلك، والتشييد والكتابة على القبور وغيرها، ثم الحديث أو ذكر بعض فتاوى العلماء، ومنهم علماء أزهريين ومنهم بعض علماء الأزهر، علماء أزهريون، ثم دفع بعض الشبه وبعض التوهمات التي يثيرها البعض حول هذه القضية الخطيرة. تعالوا أولا لنبدأ بذكر من أجمع أو إجماع العلماء، أو من ذكر إجماع العلماء على هذه المسألة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: اعلم أنه اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها، واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين. وهذا في رسالته الموسومة بشرح الصدور. ومن ممن ذكر أو نقل عنهم الإجماع بناء على هذه الآيات وتلك الأحاديث: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من سلف هذه الأمة وجميع من سار على طريقتهم على تحريم بناء المساجد أو الغرف أو القباب على القبور أو بينها. وأجمع أهل العلم أيضا على تحريم رفع القبور، سواء كان رفعها بجعل تراب القبر مرتفعا أكثر من شبر، برفع جوانب القبر بطين أو بأحجار أو بغيرها، وعلى تحريم إيقاد المصابيح والأنوار عندها، يعني أنه يرفع تراب القبر أكثر من شبر أو يبني بناء يكون مرتفعا أكثر من شبر، وكذلك المنع من إيقاد المصابيح والأنوار عند القبور. وأجمعوا على تحريم الصلاة في المسجد الذي بني على قبر، وقال كثير منهم ببطلان هذه الصلاة لأجل النهي عنها، وأجمعوا على أنه لا يجوز دفن الميت في المسجد، لا يجوز دفن الميت في المسجد، وأجمعوا على وجوب إزالة المسجد المبني على القبر، يعني بني مسجد بني على قبر يزال هذا المسجد، لأنه كما ذكرت لكم من قبل لا يجتمع في الإسلام إيه؟ جزاك الله خير، لا يجتمع في الإسلام إيه؟ مسجد وقبر. أجمعوا على وجوب إزالة المسجد المبني على القبر، أو إزالة صورة القبر من المسجد، يعني إما أن يزال لو كان المسجد قد بني أولا ثم أدخل فيه القبر، يزال القبر ينبش ويجعل مع مقابر المسلمين. لو كان القبر بني أولا وجعل أولا ثم بني حوله أو حواليه المسجد يهدم المسجد. وأجمعوا على أن الطواف بالقبور تقربا إلى الله تعالى أو إلى غيره محرم بالإجماع، وكما نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، أو لا يجمع الله أمتي على ضلالة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أجمعوا على أن الطواف بالقبور محرم، وانظر ما يفعله الناس عند الأضرحة في هذه الأيام، والله المستعان وإلى الله المشتكى. وذكر بعض علماء الشافعية كابن حجر والسيوطي والهيتمي والنووي والبخاري والعراقي وغيرهم، وبعض علماء وكذلك علماء الحنفية كمحمد بن الحسن وابن عابدين والرومي وملا علي القاري وقاضي خان وابن مودود وغيرهم، أن هذه الأمور كلها من كبائر الذنوب، يعني ليست ذنوبا صغيرة بل هي من الكبائر. أما المسألة الثانية فبعض فتاوى العلماء فيما يتعلق بذلك إظهارا للحق ودفعا للباطل وصدا للهوى. نذكر بعض أقوال العلماء أئمة الهدى ومصابيح الدجى، من ذلك ما قاله الإمام السيوطي رحمه الله، قال: إن قصد الإنسان الصلاة عند القبر أو الدعاء لنفسه في مهامه وحوائجه متبركا بها راجيا للإجابة عندها، فهذا يعني الفعل عين المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفة لدينه وشرعه وابتداع دين لم يأذن به الله ولا رسوله ولا أئمة المسلمين المتبعين آثاره وسننه. يبقى أن يقصد الإنسان القبر يدعو لنفسه ويسأل قضاء حوائجه ويتبرك بذلك، هذا يحاد الله ورسوله والعياذ بالله، ويخالف الدين والشرع ويبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله. وقال الشيخ محمد بن حسن المغربي أو المغربي رحمه الله: وهذه الأخبار المعبر عنها أو المعبر فيها باللعن والتشبه بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، تفيد التحريم للعمارة والتزيين والتجصيص ووضع الصندوق المزخرف ووضع الستائر على القبر وعلى سمائه والتمسح بجدار القبر. كل هذه الصور الموجودة الآن في بعض الأماكن، أن يرفع القبر ويزينه ويدهنه بأنواع الدهانات، أو يجعل عليه صندوقا مزخرفا، أو يضع عليه ستارة ونحو ذلك، وبعض الناس يذهب فيتمسح بجدران القبر، هذا كله من المحرمات، بل قد يفضي مع بعد العهد. يفضي يعني إيه؟ أنتوا سرحتوا مني، يفضي يعني لا مش كتر، يؤدي يفضي مع بعد العهد وفشو الجهل إلى ما كان عليه الأمم السابقة من عبادة الإيه؟ الأوثان. فكان في المنع من ذلك بالكلية قطع لهذه الذريعة المفضية إلى الفساد. والإمام الصنعاني رحمه الله نقل هذا الكلام عنه وقال: هذا كلام حسن وهذا في سبل السلام. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سؤال مهم: هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر ويصلى فيه الجمعة والجماعة أم لا؟ وده تقريبا الموجود، الناس اللي بتصلي في المساجد دي صلاتها صحيحة؟ هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر ويصلى فيه الجمعة والجماعة أم لا؟ وهل يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز أو حائط نبني حوله يعني؟ فأجاب رحمه الله: اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، ف فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد أو تزال صورة القبر. فالمسجد الذي خذ القاعدة دي بقى، المسجد الذي بني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل. المسجد الذي بني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه، وهذا في مجموع الفتاوى، وسأذكر تفصيلا لذلك حكم الصلاة في هذه المساجد بعد قليل. وقد أخذت دار الإفتاء المصرية بنص هذه الفتوى وأفتت بها مرارا، وانظر في مجلة الأزهر ستجد ذلك، وفي كتاب بعنوان فتاوى علماء الأزهر حول اتخاذ القبور مساجد، وده كتابه موجود ومنشور. ليه احنا بنقول كده؟ ركز معاي، لأن احنا لما نقول قال شيخ الإسلام في ناس هتطلع تقول ايه ده المتشددين ده الحنابلة. أنا بقول لك الكلام ده كلام علماء الأزهر ليس كلام شيخ الإسلام فحسب، حتى لا يتعلل أحد ويتحجج بأن هذا عند الحنابلة أو غيرهم فحسب. وهناك كتاب مطبوع بعنوان فتاوى علماء الأزهر أو هيئة كبار العلماء حول اتخاذ القبور المساجد والأضرحة ونحو ذلك، وموجود في المكتبات ومطبوع. وقال الإمام الشوكاني: والسنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل. يعني ما فيش فرق بين الإنسان ده لما كان أو لقدر أو غني أو عالم أو شيخ أو إنسان ده غلبان، كل القبور تبقى إيه؟ زي بعضها متساوية. ومن رفع القبور يقول القباب والمشاهد عليها، وأيضا هو اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، وهذا في شرح الصدور. وقال الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله محدث مصر: وأكثر المسلمين لم يحذروا ما حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته حيث يتهيأ للقاء ربه عز وجل، بل اتخذوا قبور من سموهم أولياء وقبور أهل البيت مساجد، وغلوا في ذلك غلوا شديدا، بل إنهم وضعوا قبور الملوك والأمراء في المساجد، والله أعلم بهم وبما كان لهم من عمل في دنياهم ومن أثر في الإسلام وبلاد المسلمين ومن أثر في الإسلام وبلاد المسلمين بسيء أو بحسن، بل ازدادوا بعدا عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار الرجل منهم إذا كان ذا مال بنى لنفسه أو بنى له أهله مسجدا ثم دفنوه فيه، فلذلك ضعف شأن المسلمين وهانوا على أنفسهم وعلى أعدائهم بما خالفوا عن أمر ربهم وبما فعلوا من لعنه الله وبما فعلوا فعل من لعنه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا سؤال موجه إلى لجنة الفتوى بالأزهر. نسمع السؤال كده مع بعض. نص السؤال: دفن شخص بطابق علوي، ودفن والده قبلا بالطابق الايه الارضي من المقبره، ويراد نقل الاول الى مقام شيد له، اللي مدفون تحت يعني عايزين ينقلوه لمقام بقى، الى مقام شيد له. ليه؟ وبالارض رطوبه ضاربه بالجدران ظاهره للعيان، حتى ان الجدران لا تمسك الاسمنت. فهل من ائمه المسلمين من يجيز نقل الميت بعد دفنه؟ بيقول ينفع ننقل الميت ده نعمل له مقام ونحطه فيه، يجوز ولا لا يجوز؟ فاجابت اللجنه بانه اذا كان الحال كما ذكر به جاز نقل هذا الميت إلى مكان آخر، ولكن لا يجوز شرعا نقله إلى ضريح أو قبة كما يصنعه بعض الناس لمن يعتقدون فيه الولاية والصلاح. يعني ننقله بس ننقله فين؟ للمقابر، لكن لا نصنع له ضريحا ولا مقاما، فإن هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم وغيره عن أبي الهياج عن علي رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه بقى؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم وأحمد والترمذي، ولفظه نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجسس أو يكتب عليه. واستدلت اللجنة بعد ذلك بقول الشوكاني الذي ذكرناه منذ قليل، وقالت: وجملة القول أن اللجنة ترى تحريم نقل هذا الميت إلى ضريح أو قبر ذي قبة للأحاديث المتقدمة، وهي مفاسد تمس العقيدة وتخل بالإيمان الصحيح. يبقى دي فتوى لجنة الفتوى بالأزهر مش حنابلة برضه. وقد أفتى بتحريم اتخاذ القبور مساجد أيضا الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية، وذلك في مجلة تسمى الإذاعة بتاريخ 7/9/1957، وسئل رحمه الله: توجد في بعض المساجد أضرحة ومقابر، فما حكم إقامتها؟ فما حكم إقامتها؟ وما حكم الصلاة إليها والصلاة فيها؟ فقال رحمه الله: شرعت الصلاة في الإسلام لتكون رباطا بين العبد وإيه؟ وربه، يقضي فيها خاشعا بين يديه، ضارعا يناجيه، مستشعرا عظمته، مستحضرا جلاله، ملتمسا عفوه ورضاه، فتسمو نفسه وتزكو روحه وترتفع همته في ذل العبودية والخضوع لمولاه، كما قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وكان من لوازم ذلك الموقف والمحافظة فيه على قلب المصلي أن يخلص قلبه في الاتجاه لمن؟ إليه سبحانه، وأن يحال بينه وبين مشاهد من شأنها أن تبعث في نفسه شيئا من تعظيم غير الله، فيصرف عن تعظيمه إلى تعظيم غيره أو إلى إشراك غيره معه في التعظيم. ولذلك كان من أحكام الإسلام فيما يختص بأماكن العبادة تطهيرها من هذه المشاهد. يعني كأن الشيخ يقول: لا يجوز جعل هذه الأضرحة في المساجد لأنها تشغل المصلي وتجعله يقع في الإشراك بالله سبحانه. وسئل الشيخ محمود شلتو، تعرفينه؟ الشيخ محمود شلتو كان إيه؟ كان وزير أوقاف، كان شيخ أزهر. سئل رحمه الله هذا السؤال: توجد في بعض المساجد أضرحة ومقابر، فما حكم إقامتها والصلاة إليها والصلاة فيها؟ إيه حكمها؟ فأجاب رحمه الله: إن الدين لا يعرف شيئا يقال له مقامات الأولياء. سمعين يا جماعة كلام إيه ده؟ أزهره ما يقولوش إنها متشددين بقى. إن الدين لا يعرف شيئا يقال له مقامات الأولياء سوى ما يكون للمؤمنين المتقين عند ربهم من درجات، ده ما فيش منع فيه، وإنما يعرف كما يعرف الناس أن لهم قبورا وأن قبورهم قبور الأولياء، يعني كسائر الإيه؟ كسائر قبور الموت. يحرم تشييدها وزخرفتها وإقامة المقاصير عليها. إيه المقاصير؟ اللي هي الأضرحة الكبيرة والفضة والنحاس وكده. وتحريم الصلاة فيها والطواف بها ومناجاة من فيها والتمسح بجدرانها. يعني ينفعش كل شيء من ده، كل ده حرام. وهذه الفتوى في منبر الإسلام مجلد في مجلد منبر الإسلام سنة 1395 هجرية. وسئل الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله من علماء الأزهر أيضا، قال: وقفت امرأة وقفا وقررت أن يعمل من إيراد الوقف تركيبة من الرخام، تضع إحداهما فوق قبرها والأخرى فوق قبر زوجها، تحب جوزها يعني، فهي إيه عايزة يعملوا له إيه أب رخام، واحدة لها وواحدة لمين؟ لجوزها. وديت وصية، يعني بعد ما تموت لازم إيه الناس يقولك لازم أنفذ الوصية. وقد سمع القائم بتنفيذ الوصية أن هذا الفعل محرم وغير جائز وغير جائز شرعا، فما الحكم؟ فقال الشيخ: اعلم أنه يحرم رفع البناء على القبور ولو للزينة، بل تكره الزيادة العظيمة من التراب على القبر لأنه منهي عنه. يعني حتى تراب القبر اللي طلعناه ما نرفعهوش أكتر من إيه؟ من شبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم نهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه، وإذا أوصى بأن يطين قبره أو توضع على قبره قبة اللي يوصف كده بقى إيه حكمه، فالوصية باطلة، الوصية باطلة إلا أن يكون في موضع يحتاج إلى التطيين لخوف سبع أو نحوه. يعني ممكن يكون واحد في مكان لو تساب القبر من غير ما يتقفل بأسمنت أو طين أو كده ممكن إيه يفترس، يبقى في الحالة دي يبقى يجوز اللي احنا نقفل عليه ونطين عليه. وهذه في فتاوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 14 محرم 1347. وسئل الشيخ محمد حسين الذهبي، ده مين برضه؟ كان وزير الأواف وشؤون الأزهر، عن الصلاة في مقصورة مساجد القاهرة التي بها أضرحة. فقال استقبال القبر أيا كان صاحبه حرام، لأن المصلي يجب أن يتجه إلى الله وأن يستقبل القبلة وحدها ولا يستقبل الضريح. وكل من اعتقد اسمعه أن ثوابه يكون أكبر لو صلى في المقصورة أو استقبل الضريح فهو مخطئ، وهذا ليس من الدين. يبقى بقى نزل الكلام ده على القبور، على الحسين وعلى السيدة وعلى غيره. وطبعا احنا بنطعمش في دول من آل البيت، لا، احنا بنتكلم على ان هم يشرك بهم بالله، ان القبور بتاعتهم تتحط في مساجد، كل هذا ليس من الدين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن في الاحاديث المعروفة من اتخذوا القبور انبيائهم مساجد، ودي في جريدة الاهرام عدد الجمعة 19 ديسمبر 1975. وقال الشيخ علي محفوظ وهو من علماء الأزهر أيضا، قال وعلى الجملة تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركا وإعظاما. الشيخ علي محفوظ ليه كتاب مهم جدا في البدع اسمه إيه؟ ياريت كلكم تجيبوه، تميت من زمان، اللومع ده بتاع شحاتة صقر، كتاب مهم في البدع يحصي فيه البدع المنتشرة بين الناس ويذكر أدلة التحريم، يقول لك كذا بدع وإيه الدليل كذا. كتاب مهم لازم يبقى عندكم، أنتوا ناس من أهل السنة. كتاب اسمه الإبداع في مضار الابتداع، مجلد كده، الإبداع في مضار الابتداع، ذكر هذا الكلام فيه. والشيخ الشقيري رحمه الله أيضا له كتاب بعنوان السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات، حاول برضو يحشد أو يجمع في الكتاب ده البدع التي وقع فيها كثير من الناس في العصور المتأخرة، ويذكر أدلة تحريم ذلك، وخصوصا المنتشرة بين عوام الناس، بدع الولادة وبدع مش عارف السبوع، واخد بالك كل ده موجود في مثل هذه الكتب. وتكلم الشيخ عبد السلام الشقيري رحمه الله أيضا على تحريم هذه الأمور اللي هي الصلاة إلى المساجد واتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج ونذر الشموع والذبائح ونحو ذلك. وقال الشيخ محمد حمد الفقي رحمه الله النذر والطواف والتمسح ونحوها عبادة للموتى من دون الله، وهي بدع شركية، وكذا الموالد والأعياد للأنبياء وغيرهم. وقال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، عارفينه طبعا، وهذه البدعة تسربت إلى المسلمين عن النصرانية بعد تحريفها، تسربت إلى المسلمين عن النصرانية بعد تحريفها. وقال أيضا إن رجاء البركة أول ما يذكره هؤلاء الخارجين على النصوص أو المحرفين لها. أي واحد تكلمه، خليك معي، أي واحد تكلمه عن موضوع يقول لك البركة يا عم الشيخ والمشايخ وأولياء الله، يقول لكن هذه البركة سرعان ما تتحول إلى تقديس الهالكين الميتين يعني، واتجاه إليهم بالأدعية والنذور، واستصراخ بهم في الأزمات والنوائب. وهذه الفتوى في كتابه ليس من الإسلام. وسئل الشيخ أحمد حسن الباقوري، عارفينه، من علماء الأزهر أيضا، هل يجوز شرعا تزيين القبور وإقامة أضرحة عليها أو مساجد، وما حكم إضاءتها في ليالي المواسم الدينية؟ فقال هذا العمل ضرب من الوثنية، يعني إيه؟ شرك وعبادة الأشخاص، وقد منعه الإسلام ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحث على تركه للأحاديث والآثار المعروفة. وقال إذا كان المسلمون اليوم يتخذون من تزيين القبور محلا أو مجلا للتفاخر والتظاهر، ويمضي بعضهم في هذا الشطط حتى يقيم الضريح على القبر إظهارا للميت بأنه من أولياء الله واستقلالا لهذه الرابطة على حساب الدين، فإن ذلك حرام في حرام. وقال إن الإسلام دين المساواة بين الأحياء، فكيف يفرق بين الايه الموتى في اشكال القبور ومظاهرها؟ ودي في جريدة الاهرام 14/3/53. وقال الشيخ جمال الدين القاسمي ايضا كلاما قريبا من ذلك في كتابه دلائل التوحيد. اختم الفتاوى بفتوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله، ودينا اخرناها في الاخر عشان ما حدش يقول ده برضو سلفيين ومتشددين، احنا جبنا الاول علماء الازهر ونشوف الشيخ ياسر هيقول ايه. سئل عن صحة الصلاة في المساجد التي بها قبور، يقول حول صحة الصلاة في المساجد التي بها قبور فيها قولان للعلماء، ركزوا في الفتوى دي. قال منهم من يرى بطلانها مطلقا، سواء أكانت في مسجد أم لم يكن هناك مسجد بل ذهب إلى القبر ليصلي بجواره، كان يكون القبر داخل بيت مثلا أو حديقة فيذهب الناس إلى المنزل ليصلوا عند القبر، فهؤلاء قد اتخذوا هذا القبر إيه؟ مسجدا وإن لم يكن عليه مسجد، سواء أكان قاصدا أم لم يقصد. يبقى الحالة الأولى واحد رايح يصلي عند القبر، سواء القبر ده كان حوالي مسجد أو كان قبر بدون إيه؟ بدون مسجد. يبقى سواء كانت في مسجد أو لم يكن هناك مسجد، ذهب ليصلي إلى القبر بجوار القبر، ممكن يكون القبر في حديقة، في بستان، في بيت، ذهب الناس إلى الصلاة في ذلك المنزل ليصلوا عند القبر، فهؤلاء قد اتخذوا هذا القبر مسجدا، وهذه الصلاة باطلة ما فيش فيها كلام. طيب، ومنهم من يقول الصلاة مكروهة كراهة تحريم، ومن المتأخرين من يطلق الكراهة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم بلا شك. ليه؟ لأنه من إحسان الظن بالعلماء أنهم لا يقولون عن شيء لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله أنه مكروه كراهة التنزيه، إنما اللعن يكون لمن أتى كبيرة من الكبائر. ولذلك نقول الصحيح في ذلك التفصيل، فمن كان قاصدا، ركزوا يا إخواني، من كان قاصدا القبر لأجل الصلاة عنده، رايح يصلي للإيه؟ للقبر، أو قصد المسجد تبركا وتعظيما لصاحب القبر، فصلاته باطلة. يبقى الحالة الأولى أنه رايح يصلي للقبر، رايح يعظم صاحب القبر، يبقى صلاته باطلة. طب واحد صلى عشان في درس في المسجد مثلا لبعض مشايخ الأزهر، هو بيديش دروس إلا في المسجد ده، وأما من صلى اتفاقا لأجل أنه يريد أن يحضر درس علم لشيخ يظنه عالما، أو هو عالم ببعض فنون العلم كالتجويد مثلا، فهذا صلاته صحيحة مع الإثم. يبقى لو صلى حيصلي لله ولا حيصلي للقبر؟ لله، بس ما ينفعش يصلي لله في مسجد فيه إيه؟ في قبر. فلو صلى بهذه الصورة صلاته صحيحة نعم، ولكن مع الإثم. الحالة الثالثة، من صلى وهو لا يعلم بوجود القبر، واحد صلى وبعد ما خلص إيه؟ عرف إن إيه؟ إن في قبر، صلاته إيه؟ عليه إثم؟ لا، ليس عليه إثم. من صلى وهو لا يعلم بوجود القبر فصلاته صحيحة ولا يأثم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والعلم شرط من شروط التكليف. يبقى إذن لو نظرت للذين يصنعون الموالد ويحشدون الناس للذهاب إلى هذه الأماكن ويصلون، وبعضهم والله وأنا أقسم يصلي باتجاه القبر وظهره للقبلة، يعني بدل ما يصلي ظهره للإيه؟ ظهره للشيخ، بيخلي ظهره للإيه؟ ظهره للقبلة، بيدي ظهره للقبلة ووشه للشيخ، وفي ناس بتحسنها أحسن يعني، فيروح لفف من وراء عشان يخلي القبر بينه وبين القبلة، كعبة هو، خد بالك. فانظر كيف وصل الناس ووقع الناس في الشرك بالله عز وجل بسبب وضع القبور في المساجد والعياذ بالله تعالى. يطلع بعض الناس بقى، ونختم بيها، يقولك الكلام اللي انت بتقوله ده اصلا كله غلط ومش صح، ياخد بالك، وانا معايا أدلة من القرآن والسنة تدل على ان الكلام ده اللي احنا بنعمله صح، ويجوز اللي احنا نعمل نحط القبور في المساجد. قول له ايه اللي معاك؟ يقول لك قال الله تعالى في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال لك القرآن هو بيقول ان احنا ينفع نتخذ القبر على الايه؟ المسجد على الايه؟ على القبر. فهل فعلا الكلام ده صحيح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عنده قاعدة جميلة جدا، بيقول ايه؟ يتعهد ألا يستدل مبتدع على بدعته بدليل من الكتاب والسنة إلا رد عليه من نفس دليله. شوف التمكن، أي مبتدع يجيب دليل من القرآن والسنة يستدل بيه على بدعته، بيقول لك الرد فين؟ في الدليل نفسه. ليه؟ هو القرآن هيدل على الحق والباطل مع بعض، لا يستقيم أبدا. طب إيه الآية بقى وإيه قصتها؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. كلنا عارفين قصة أصحاب الكهف الفتية، وأنهم لما عثر عليهم الملك، لما عثر عليهم الملك ومن معه من الناس، وذهبوا إليهم وجدوهم قد ماتوا، قد أماتهم الله عز وجل في الكهف، فاختلفوا طب نعمل إيه؟ طب عايزين دي ناس صالحين، طب المكانة، طب نجعل لهم مكانة، طيب ندفنهم في القبور، طب نسيبهم في القبر ونقفل عليهم، طب نبني عليهم مسجد. فطلع مين بقى الكلمته مسموعة؟ الملأ اللي هم ليهم الايه؟ زي دلوقتي شوف هم أعدادهم قد إيه، واخد بقى مش عارف مين اللي خلاهم نخبة، مين اللي انتخبهم ما تعرفش، فتلاقي أصواتهم عالية ليه؟ معهم إعلام ومعهم جرائد معنى كده، والناس كتير الناس كتير متعودة تسمع لهم من سنين اللي فاتت معنى كده، فبيبقى صوتهم واصل لناس كتير، وإن كان الحق يظهر إن شاء الله تعالى، لكن هم دول في كل العصور بيبقى لهم الغلبة في الغالب يعني. عشان كده القرآن قال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم، هنعمل مسجد عليهم. طب الصالحين أنكروا، طب لا ما ينفعش، طب كذا، حتى ولو كان لو كان عملوا كذا هم اللي غلبوا على أمرهم حينفذوا لإيه. طب الآية دي هل فيها دليل على جواز اتخاذ القبور مساجد؟ تعال نشوف. أولا هذه الآية ليس فيها حجة على هذا القول الفاسد. ليه؟ واحد، هؤلاء كفار أم مسلمين اللي اتخذوا القبور مساجد؟ كفار، والرسول لعنهم أن هؤلاء كانوا كفارا وليسوا بمسلمين، وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، أخذ بالك، وأخبر عن الذين سبقونا أنهم كانوا يتخذون المساجد على الإيه؟ على القبور. طب هو أخبرك قال لك كان في ناس قبليكوا بيبنوا المساجد على القبور، تقوم أنت تقول أنا هقلدهم في كده؟ أي جهل ده. اثنين، لو افترضنا أن دول كانوا مسلمين اللي هي الآية بتتكلم عنهم ما كانوش كفار، إذن فهم ضلوا وانحرفوا بهذا العمل واستحقوا اللعن، فليه اللي نقتدي بهم؟ والعلماء يقولون لا أسوة في الإيه؟ في الشر. واحد مثلا شيخ يقول لك بيأكل فلوس الناس وبيعمل وبيعمل موبقات يا أخي، يقول لك أنا بعمل مش ده الشيخ أنا بقى اللي ينفع؟ لا، لا أسوة في الإيه؟ في الشر. ماشي، يبقى لو افترضنا ان هم مسلمين يبقى التصرف بتاعهم ده تصرف محرم باطل، ده انحراف، ده ضلال، ما ينفعش نقلدهم فيه. ثلاثة، هل اقر القران فعلهم هذا ومدحهم عليه؟ يعني اللي قالوا هنعمل مسجد، القران قال مثلا في ذكر السياق ايات سوره القصص ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها، ده من كلام مين؟ النمل، من كلام مين؟ بلقيس، بلقيس. فالقرآن صدقها، قال وكذلك ايه يفعلون، ماشي كده. طب القرآن هنا صدق دي لما هم قالوا نتخذن عليهم مسجدا، قال ونعم ما فعلوا مثلا، قال فاقتدوا بهم؟ لا، ان الله ذكرهم على سبيل القصص ولم يمدحهم بذلك، وانما وصفهم بالغلبة، ولا يدل ذلك على صلاح او علم او فلاح. أربعة، لو افترضنا أنهم قد فعلوا ذلك بالفعل، لو أنهم قد فعلوه، هذا شرعنا أم شرع من قبلنا؟ إحنا بنعبد ربنا بشرعنا ولا شرع من قبلنا؟ بشرعنا. فإن أتى في شرع ما قبلنا ما يوافق شرعنا أخذنا به، لو أتى في شرع من قبلنا ما يخالف شرعنا زي إيه؟ يعملون له لسليمان ما يشاء من محاريب وتماثيل وتماثيل. بعض الناس يقول لك شوف السلفيين الجهلة بيقولوا التماثيل حرام، والقرآن بيقول هو نبي من أنبياء الله، نبي يا أخي، ويغدك بالصوت كده، وكان بيصنع تماثيل، يبقى حرام إزاي؟ نقول ده كان جائز فين؟ في شرعه، لكن هنا في شرعنا إيه؟ حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، احفظ القاعدة، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بإيه؟ بخلافه. لو جه بخلافه خلاص، بنفس المعنى هنا هم قالوا اتخذنا عليهم مسجدا شرعنا خالف، يبقى ما ايه ما ناخدش بيه. خمسة، ان هذه الآية مصدقة للأحاديث وليست مخالفة لها، لان الرسول قال ان من كان قبلنا كانوا يتخذون القبور مساجد ولعن من فعل ذلك، والآية قالت فعلا كان في ناس قبلكم اهو زي بتوع اهل الكهف عملوا فعلا مسجد على الايه، ايه التعارض هنا؟ ثم لا يصح حمل هذه الآية على انها من شرع من قبلنا، لانه لو كان صحيحا ومن شرعهم الذي جاءت به رسلهم لما استحقوا اللعنة على ذلك والتحذير من فعله. هذه الشبهة الأولى والرد عليها. الشبهة الثانية، خليكم معايا بقى، سيب تليفون وخليك معايا. ناس بتقول انتوا بتقولوا ان ما ينفعش ان احنا نتخذ القبور مساجد، ولا الحسين ولا السيدة ولا غيره. طب قبر النبي صلى الله عليه وسلم مش ايه؟ مش القبر فين؟ اسمها مسجد النبي بقى مش قبر النبي، مسجد النبي. مش القبر جوه المسجد؟ معنى كلامكم اللي انتوا بتقولوا الناس ما يصلوش فين؟ في المسجد النبوي. المسجد النبوي الصلاة فيه بكام؟ اصحى معايا، الصلاة في المسجد النبوي بكام؟ بألف. هنصلي فيه ولا مش هنصلي؟ لا هنصلي. طب ايه الرد على الشبهة دي؟ نقول هذا التوهم مردود والشبهة ضاحضة. ليه؟ احفظ. واحد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده بلا خلاف. مفيش طالب علم، مفيش واحد جاهل يقدر يقول ان الرسول اتدفن في المسجد، يبقى كذاب، افاك، اثيم، اشر. فين؟ مين قال الرسول اتدفن في المسجد؟ الرسول اتدفن فين؟ في بيت عائشة، لان الانبياء يدفنون حيث ايه؟ وده هيجي معنا في الدروس الجايه، هنتكلم بقى في وفاه الرسول، نكمل السلسله بتاعتنا، ومين اللي غسله ومين اللي كفنه وصلوا عليه ازاي واتدفن ازاي والقبر حفروه ازاي. هنتكلم بالتفصيل اللحظات الاخيره في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم باذن الله تعالى. يبقى الرسول باتفاق المسلمين، مش حول العلماء، لم يدفن فين؟ في المسجد. دفن فين؟ في بيت عائشة، في حجرة عائشة. والحجرة منفصلة عن المسجد ولا داخل المسجد؟ فصلة طبعا، وإلا كان يخرج منها يدخل المسجد، يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيأتي إلى المسجد. وكانت عائشة تخرج من الحجرة تناوله الخميصة أو الخمرة التي يصلي عليها، أو الخمرة التي يصلي عليه. ولما قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض. يبقى وهي اصلا المسجد وهي الحجره واحده، ما كانتش تقول ان حلق. معروف ان الحجره كانت خارج ليه، وهو دفن فين؟ في بيت عائشه، في حجره عائشه رضي الله عنها، وهي منفصله تماما عن المسجد. طيب، ضاق المسجد بالمسلمين، فبدات التوسعه، توسعه عمر، توسعه، لا عمر اول واحد، توسعه عثمان رضي الله عنه. وفي هاتين التوسعتين لم يكن المسلمون يتوسعون من ناحية الحجرة. يعني لو قلنا الحجرة النبوية هنا في الجهة دي، أخذ بالك، هنا في جهة وهنا، هنا الثالثة، التوسعة تبقى منين؟ من الثلاث جهات دي. ودي ايه؟ لا، ليه؟ عشان ما يضموش الايه؟ الحجرة بالقبر فين؟ في المسجد. حتى جاءت خلافة الوليد بن عبد الملك، صحابي ده ولا تابعي؟ ولا تابعي ولا صحابي، أخذ بالك، خلافة الوليد بن عبد الملك، فأراد أن يصنع شيئا بالمسجد يذكره به الناس. يعني يذكره به الناس، الفشخرة اللي انتوا عارفين، عايز يعني من حاجة الناس ما تنساهوش. فماذا فعل؟ أمر واليه على المدينة بعمل زيادة في المسجد النبوي. وهنا في هذه التوسعة أمر بإدخال حجرات أمهات المسلمين في هذه الزيادة. هتقولي طب الصحابة كانوا فين؟ ولم يكن أحد من الصحابة بالمدينة في ذلك الوقت، غير أنه قيل إن سعيد بن المسيب أنكر إدخال الحجرات. ولكن أين إنكاره مع الخليفة؟ ثم واحد يقول له لا، ده لا يجوز، مين اللي هيسمع له؟ وبعد الزيادة التي تمت في عام 88 هجرية، جاء الوليد بعد أن وسع المسجد، جاء زائرا إلى المدينة، فرأى الزيادة والزخرفة وأعجب بها، وأخذ بيد عثمان، أبان بن عثمان، وطاف به في المسجد. أبان بن سيدنا عثمان بن عفان، وقعد يلففه كده يأكنه بإيه يعني، فرجه يعني. ثم قال له أين بناؤنا من بنائكم؟ يعني فين بقى اللي انتوا عملتوه من اللي احنا عملناه؟ يعني عايز يقول له اللي احنا ايه يعني احسن من التوسعه بتاعتكم. شوف الرد بتاع شوف الرد بتاع ابان، قال له رد جميل قوي، ابان همزه باء الف نون. فقال له ابان لقد بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس. مع ان الزيادات ما كانتش بالزخرفة، اخذ بالك، قال له لقد بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس، اكنه يعني بيقول له الزخرفة في الكنائس مش في الايه، مش في المساجد. محدش يقول على المسجد الرسول كنيسة، لا، هو قصده ان الزخرفة لا تشرع فين؟ في المساجد. يعني يقول لك بقى الزخرفة الإسلامية، وبص العمارة، وبص الحضارة، وبص كل ده ليس من الإسلام. المسجد يبقى إيه؟ أبيض. إيه؟ لا، مش شرط أبيض، أي لون يعني، ما أو طريقة ما إيه؟ ما تشغلش المصلين. ولذلك كان عمر يقول لمن سيبني المسجد أكن الناس من الحر والبرد ولا تحمر أو تصفر فتفتن الناس. أكن يعني يعمل لهم كنهم يعني، عشان ما ينزلش عليهم مطر ولا الحر يزيف، بس ما تحمرش وتصفر عشان ما ايه، ما تفتنش الناس. عشان كده تخش مساجد المزخرفة تقول الله أكبر وتقعد ايه تقول سبحان الله. فين لما الإمام يسلم تلاقي نفسك انتبهت ان انت ما خدتش من الصلاة حاجة؟ معنى كده بل في بعض، والكلام ده موجود فين عشان ما حدش برضو يعترض، موجود في كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. وقال بعض المؤرخين أنه فعل ذلك مكيدة سياسية، لأن الناس كانوا إذا أتوا لزيارة المدينة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تجمعوا مع آل البيت الحسن وأولاد الحسن ونحو ذلك بجوار المسجد، فخشي يعني خافوا، كأنهم خافوا على الخلافة من تجمع الناس حول آل البيت. يقول لك لو واحد منهم يطلع ويقول أنا هبقى خليفة ولا حاجة ويبيعوا، عايزين نمنع التجمع ده، نقوم نضم الحجرات فين؟ في المسجد، نقطع الإيه؟ موضوع التجمع، حدش بقى بعد كده يتجمع ولا يدخل ويقعد معهم ولا حاجة، مكيدة سياسية. فإيه فين بقى الدليل على إن الدية هي نفس اللي موجودة دلوقتي المساجد اللي فيها قبور؟ ونقول بقى أكتر من كده، ولو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، هل هذا من قوله ووصيته؟ إذن الذين أدخلوه في المسجد خالفوا إيه؟ خالفوا وصيته وخالفوا أمره، وكلامه صلى الله عليه وسلم لا يوضع في مقابله كلام أحد من الناس. ولذا نقول هذه الآن حالة خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن إخراج القبر من الإيه؟ من المسجد، ولا يمكن هدم الإيه؟ المسجد. فمع التوعية ومع تعليم الناس وإرشاد الناس إن شاء الله يزول المحظور. شبهة كمان، بعض الناس يقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قبة عظيمة. انتوا بتقولوا ما ينفعش نعمل القبب على الايه؟ القبب. طب ما قبر النبي اهو شايفينه، هم بيقولوا كده مش انا، وده كذب. يعني ديت الرسمه اللي عند الصوفيه، يقول لك قبر النبي بص شايفه عاملينه ازاي، اهو الصوره دي. نقول لهم كذبتم، وهذا ليس موجود. قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو والتراب هو والارض سواء، يعني الرسول حتى لو كان هناك ارتفاع فلن يزيد عن الايه؟ عن الشبر. فهذا جهل عظيم بحقيقة حال قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القبة غير موجودة. طب قالوا طيب المقصورة، المقصورة اللي هي الايه؟ النحاس او الفضة او الذهب، هذا ايضا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة ولا التابعين، وانما بناها الملك المنصور قلاوون. ده كان ملك مين؟ مصر. بركاتك يا مصر. مصر قلاوون، الناصر قلاوون، سنة 678 هجرية. مصر كانت بتصرف على العرب كلها. انت بتتكلم في ايه؟ يعني كل دول الخليج دي كان كله ايه؟ ده واقع. قبل البترول كانوا فعلا كانوا رعاة، ما كانش عندهم الا التمر واللبن. انت تخيل كده السعودية من غير بترول فيها ايه؟ انتوا مش عارف، انتوا الاخوه الناس الكبيره عارفه الكلام ده يا جماعه ولا ايه؟ ما كانش فيه حتى هو اللي عارف. التكية المصريه كانت موجوده لعهد قريب، ان ايام السادات، يعني كل المصريين يروحوا يقعدوا وياكلوا ويشربوا، اخد بالك، والانفاق على الحجاج واطعام الحجاج، كسوه الكعبه كانت تطلع من هنا من مصر وفي موكب كبير وتروح عشان كسوه الكعبه، ده شيء معروف. فمن ضمن الاهتمام طبعا دي كانت عناية وتعظيم من المسلمين من مصريين للبلاد الحرمين، فكان نفقات هذه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فالمنصور قلاوون والنصر قلاوون عايز برضو يعني نوع من الاهتمام بالقبر بتاع الرسول، فرع عامل حوالي الايه. حتى أنا قلت لكم قبل كده أخ مصري كان بيعمل عمره وراح يزور مسجد وبعد كده بيسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فمسك عسكري من الإخوة اللي هناك قال له ينفع تبقى دولة التوحيد كده وإيه اللي عاملينه حوالين القبر ده؟ قال له من عندكم يا أخويا، وأنت مصري، من عندكم، من عند الناصر قلاوون. كان الراجل عارف خلاص هتعمل إيه. فهل إحنا نستدل بقى بفعل الناصر قلاوون اللي إحنا نعمل حوالين القبور إيه؟ مقاصير. أنت تعرف مقصورة بتاعت السيدة زينب معمولة فين؟ حد يعرف؟ ومتكلفة كام؟ معمولة في باكستان، ونقلت بطائرة خاصة إلى مصر، وتكلفت مش فاكر كم مليون، كم مليون، وكلام ده في السبعينيات، ما بالك دلوقتي تبقى بكام؟ من الفضة. فشوف الإسراف والتبذير والإنفاق أموال المسلمين فيما حرم الله سبحانه وتعالى، كل الكلام ده من البدع والعياذ بالله تعالى. يبقى هذا لا يستدل به على جواز صنع المقاصير او القباب حول الايه؟ المسألة المقابر او القبور. اربعه واخيرا تقريبا، ايوه، يظن هؤلاء أن الشرك لن يقع في هذه الأمة بعد استقرار التوحيد في قلوب الناس. في واحد تاني يقول لك أنتوا خايفين على الأمة ليه؟ خايفين على التوحيد ليه؟ هو الناس هترجع تاني تعبد الأموات؟ تعبد؟ لا، الكلام ده مش هيحصل. نقول لهم والله كلامكم ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستقع مرة أخرى، أو بعض طوائف الأمة ستقع في إيه؟ في الشرك وعبادة الأوثان. فقال لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. والحديث رواه مسلم. لا يذهب الليل والنهار حتى إيه؟ احفظ الحديث عشان تستدل. لا يذهب الليل والنهار، طول ما بقى فيه ليل ونهار مش هينتهي يعني من على سطح الأرض إلا ما يقع ده، حتى تعبد اللات والعزى. وقال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. وقال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. يعني يقول لك من قبل قيام الساعة، من علامات الساعة إن النساء دول حيطوفوا وحيدوروا حوالين صنم كانت بتعبده دوس في الجاهلية اسمه ذي الخلصة، هيرجعوا تاني وإيه؟ ويطوفوا حواليه. وقال أيضا لا تقوم، حديث في البخاري، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. يعني في ناس هتعبد الأصنام ولا ما فيش؟ في. وقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. ولذا كان خليل الرحمن أبو الأنبياء يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم بيقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إحنا أولى بالإيه؟ بالدعوة دي، إنه يخشى علينا فعلا أن احنا نعبد الأصنام ونقع في الشرك. هذا كان إخواني ملخص سريع حول هذه المسألة الخطيرة، مسألة اتخاذ القبور مساجد والصلاة في المساجد التي حولها قبور وبناء القباب حول أو فوق القبور. وذكرنا آيات من القرآن الكريم وأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا مذاهب العلماء والفقهاء الأربعة خصوصا والمذهب الظاهري، وذكرنا بعد ذلك الإجماع، وذكرنا بعد ذلك فتاوى العلماء قديما وحديثا، ثم ذكرنا بعض الشبه والرد عليها. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أي إنسان عايز الحق لابد أن يصل إليه، فإن جادلك وظل يأخذ ويرد ويعطي ويناقش ويجادل في الحق فاعلم أنه لا يريد الهدى، لا يريد الهداية، لأن الحق نور. وماذا بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من كلام؟ ومن الذي يستدل بكلامه في مقابل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يكون فعل أحد من الناس حجة علينا؟ كمن قال مثلا الرجل الذي كان يجلس فيناقش لك الشيخ فلان بيدي درسه في مسجد في قبر، والله على رأسنا من فوق الشيخ فلان، بس هل ده حجة؟ ومن ضمن الأدلة عندنا الكتاب والسنة والإجماع والشيخ فلان، فيش الكلام ده خالص. فلذلك من أراد الحق فعليك بمناقشة المسألة مناقشة علمية، ارجع إلى ما ذكرنا ثم اقرأ. وأنا وعدتكم بكتاب، وياريت الإخوة كلها تاخد الكتاب ده ما تتكاسلش، كتاب تنبيه الهاجد بحكم البناء على القبور واتخاذها مساجد. أنا قلت للأخ يوفروا على أساس ما تروحش تدور في المكتبات هتلاقوه موجود خارج المسجد، وجبت لكم كتاب تاني اسمه فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول الأضرحة والقبور والموالد والنذور، عشان أي واحد يقول لك أنتوا سلفيين متشددين حط الكتاب في عينيه أهو، قل له ده إيه؟ أزهر أهو، يعني حاجة رسمي وحاجة حكومة إيه زي ما بيقولوا، عشان ما حدش يستدل علينا بعد كده بباطل ويقول أنتم تتشددون وأنتم تقولون من عندي أنفسكم، نعوذ بالله من ذلك. الأسبوع القادم إن شاء الله سنستكمل سلسلة رحلة في رحاب اليوم الآخر، ولكن اجتهدوا في الدعوة لأن الانتخابات والتصويت وغير ذلك يعني ربما يجعل بعض الناس تتكاسل. الدرس اللي جاي مهم جدا، هنتكلم عن تفاصيل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف غسل، وكيف دفن، وكيف صلى عليه المسلمون، وأين دفن، وما الدليل على أنه يدفن في الحجرة الشريفة وليس مع القبور. يأتي هذا معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.